حدثنا احمد بن عبد الملك قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سليمان بن يسار عن ميمونه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والجر والمقير وقال كل مسكر حرام. حدثنا احمد بن عبد الملك قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا حجاج قال حدثنا ليث عن ابن سعد قال حدثنا نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس انه قال ان امراه اشتكت شكوى فقالت لئن شفاني الله عز وجل لاخرجن فلاصلين في بيت المقدس فبرأت فتجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فاخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعتي وصلي في مسجد الرسول فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاه فيه افضل من الف صلاه فيما سواه من المساجد الا مسجد الكعبه. هذا يدل على فقه ميمونة رضي الله عنه، فإنها أفتت في مسألة النذر بحديث عام، استدلت بالعموم على مسألة خاصة. فالمرأة نذرت أن تصلي في بيت المقدس، فلما جاءت لميمونة قالت اجلسي فكلي ما صنعتي، أي الدراهم اللي جمعتها تأكلها خير لها، لأن يحتاج كلفة الذهاب لبيت المقدس، وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. فمعناه النذر إذا كان البيت المقدس يجزي المدينة ومكة، وإذا كان المدينة تجزي مكة. هذا يدل على فقه رضي الله عنه. ثم عاد فيها حديث خاص إلا مسجد الكعبة. نعم. لا، اللي يظهرنا كل الحرم على اختلاف بين العلماء، لكن يظهر لأن الحديث فيه المسجد الحرام، والمسجد الحرام أكثر ما يأتي في القرآن بمعنى مكة كلها. نعم. شيخ فيها النذر إذا استبدل بأعلى منه، إذا استبدل بأعلى منها أيضا لا بأس. إذا نذرت في المدينة فذهبت إلى مكة لا بأس. نعم. حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عمر بن إسحاق بن يسار قال قرأت في كتاب لعطاء بن يسار عن عطاء بن يسار قال فسألت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين، قالت قلت يا رسول الله أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟ قال نعم. المسح فيه توقيت، الصواب فيه توقيت. هذا عمر بن إسحاق بن يسار يقول فيه جهالة، وقال عبد الله بن محمد سألت أبي عنه فسكت، ثم إنه كتاب، وثم إنه لا يدل على إبطال التوقيت، لكنه يعني معنى بعيد، لكن صواب فيه أحاديث تدل على التوقيت. نعم. حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف فدفناها في الظلة. فدفنها ولا عندكم دفناها؟ فدفناها. ها؟ يزيد هذا ابن أختها في نسخة فدفناها. نعم. فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس. لأن هؤلاء ابن أختها. سرف معروف الآن، إذا تعديت مسجد عائشة والتنعيم يجيك محطة بعده شوي مكتوب عليها محطة سرف، نفس المحطة البنزين مكتوب عليها محطة سرف، جنبها مقبرة على الخط نفس هذاك مقبرة ميمونة، للأسف الآن تعبد، يعني يدورون حولها وها الحجاج هؤلاء، ولا الظلة ذيك سبحان الله الظلة ذيك عقد عليها فيها ودخل عليها فيها وقبرت فيها وهي آخر أزواجه ميمون. ها؟ كيف حلال وعقد فيها؟ كيف؟ كان حلال. الحلال يتزوج. لا ما كان محرم. عقد ثم أحرم، في يوم رجع المدينة بنى بها ثم أخذها المدينة. وهم بن عباس في ذلك. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعد بن أوس عن بلال العبسي عن ميمونة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم كيف أنتم إذا مرج الدين وظهرت الرغبة واختلفت الإخوان وحرق البيت العتيق؟ كيف تكون حالكم إذا مرج الدين؟ يقول مرج فسد واختلط، دخل بعض في بعض، ومنه تقول العرب مرجت البيضة إذا فسدت اختلطت. اللهم استعان. وظهرت الرغبة، الرغبة الجامحة في الدنيا هذه تفجر في كل مكان، عاد يرون له. اختلف الإخوان فيما بينهم وحرق البيت العتيق. اللهم استعان. نعم. ها والأمر المريج الفاسد المختلط ظهرت، بدل ما كانت كامنة صارت جامحة، كل الناس يرغبون في الدنيا. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن عبيد الله بن أبي رافع عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب. صلى الله عليه وسلم. المراد يفش الزنا نفسه، المراد يفش الزنا، وهذا في آخر الزمان أيضا ذكر أن يفش الزنا يفش الله لا يبلانه، ولا مع عمل المرأة واختلاطها في الأسواق والمستشفيات وأعوذ بالله. الله يستر. تجي موجات من الخبث هذا ثم يعمهم الله بعقاب. ولا إبلانا. نعم. حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر وعلي بن ثابت قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد يعني من الأصم عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى بيديه حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. الوضح، وضح الإبطين. الوضح عند العرب ليس البياض الصافي، ولكن البياض اللي فيه عفرة، فلذلك قالوا عفرة إبطيه ووضح إبطيه، ومنه الآن كلمة الوضحة في الإبل وفي النساء، المراد ليس الوضح البياض التام. نعم. حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله عن ابن مبارك قال حدثنا حنظلة عن عبد الله بن الحارث عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته ركعتان قبل العصر فصلاهما بعد. نعم. حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا جرير بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن عبد الملك بن مالك أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سميع أو سبيع الشك من عبد الله أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. يطهر الجلد نفسه الماء والقرض. القرض الشجر اللي يكون في الحجاز، يحتطبون ينتفعون من حطبه ويأخذون الثمر ويدبغون بالجلود، ولا يكون إلا في الحجاز في الجبال القرض هذا. نعم. حدثنا عبد الرزاق بن مكن قال أخبرنا ابن جريش قال أخبرني منبوذ أن أمه أخبرته أنها بينها هي جالسة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما فقالت ما لك شعثا؟ قال أم عمار مرجلتي حائض. فقالت أي بني وأين الحيض من اليد؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي متكئة حائض قد علم أنها حائض فيتكئ عليها فيتلو القرآن وهو متكئ عليها، أو يدخل عليها قاعدة وهي حائض فيتكئ في حجرها فيتلو القرآن في حجرها، وتقوم وهي حائض فتبسط له الخمرة في مصلاه. وقال ابن بكر خمرته فيصلي عليها في بيتي أي بني وأين الحيض من اليد؟ في بس قال فيتلو القرآن وهو متكئ في حجرها. أين الحيض من اليد؟ نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافع عن مولى ابن عمر يقول حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد أن ابن عباس حدث أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافع عن يقول حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. حدثنا أبو عبيد عبد الواحد الحداد قال حدثنا الحكم بن فروخ أبو بكار أن أبا المليح خرج على جنازة فلما استوى ظنوا أنه يكبر فالتفت فقال استووا لتحسن شفاعتكم فإني لو اخترت رجلا لاخترت هذا. ألا فإنه حدثني عبد الله بن صليت عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. قال فسألت أبو المليح عن الأمة قال 40. أبو المليح الهذلي من أهل البصرة من أهل يقول لو اخترت أن أكون محل رجل ميت اخترت هذا يعني رجل صالح هذا الجنازة فاستووا ولتحسن شفاعتكم. ثم ذكر على هذا الحديث أنه لو صلى عليه 40 شفعوا فيه إذا كان هو مسلم. قال ما من مسلم أي موحد مصلي يصلي عليه أمة من الناس شفعوا فيه. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حنظلة قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل قال صلى بنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صلاة العصر فأرسل إلى ميمونة ثم أتبعه رجل آخر فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه. هذا كلام ميمونة في ركعتين اللي بعد العصر لكن الوهم اللي فيه أن ركعتين اللي تركها هي اللي بعد الظهر أو قبل الظهر وليست اللي قبل العصر لأن هذه ليست راتبة. المراد أنه ترك ركعتين ثم قضاها بعد العصر لأجل أنه ينشغل ثم ثبتها. هذا معاوية أرسل اثنين تأكدون ميمونة. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جعفر بن زياد عن منصور عن رجل عن ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استدان دينا يعلم الله عز وجل منه أنه يريد أداءه أداه الله عنه. إذا صدقت نيته وكان يعني تحت القدرة إن شاء الله أن الله يدي يعني. وهذا أمر مجرب حسب النية. نعم. ويسهل عليه حتى إذا كان نيته صادقة يريد الأداء وهو أخذ في حدود قدرته سبحان الله يسهل عليه تيسر ما يندري إلا هو قد قضاه. وإذا كان النية مدخولة من البداية يصير أثقل شيء عليه. شوف عندنا هنا في المملكة أكثر اللي خذوا من البنك العقاري مع أنه قرض حسن وتعطيهم الدولة يبنوا بيوت بلاش أكثرهم يأخذ قرضه ما نوى يسدد وهو مسهل في السنة 9000 ولذلك سبحان الله أثقل شيء عليهم 9000 هذا ينفقها في ذبيحتين ثلاثة لكن 9000 ما يسدد لأن هو أصلا من يوم خذه ما نوى يسدد ثقل عليه مرة سبحان الله العظيم. هو حسب الدين إن كان كنت صادق تريد الأداء وأخذت في حدود القدرة سبحان الله يسهل عليك مرة ولكن أيضا إذا احتجت ولا الأصل عدم الدين. نعم. حدثنا يونس حدثنا حماد عن ابن سلم عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم بن أخي ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وهما حلالان بسلف بعدما رجع. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة ثم أتيته بثوب حين اغتسل فقال بيده هكذا يعني رده. كيف قال بيده؟ لا جعل ينفضه جعل ينفض الماء في الحديث الآخر قال جعل ينفض ورده ما راد يتنشف. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة وأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك يده بالحائط أو بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم أفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده الماء ثم تنحى فغسل رجليه. التنحي لأجل الطين إذا كان ما في طين إن شاء يتنحى وإن شاء لا يتنحى. هذا هو الغسل الكامل من الجنازة من الجنابة. أول شيء يغسل ما أصابه من أذى بعد ما يغسل كفيه وينظف الكفين يدلكها بالحائط أو بالصابون، ثم يتوضأ وضوء كامل، ثم يفيض على رأسه ثلاثا. أما الجسد ما في تثليث، التثليث في غسل الرأس فقط، الجسد إفاضة بس. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان أن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه بياض إبطيه. حدثنا يرى من خلفه بياض إبطيه أو يرى من خلفه، كله صحيح، يرى من خلفه أو يرى من خلفه. نعم. ها يتصير بياض وبياض. نعم. حدثنا وكيع قال سمعت الأعمش قال أظن أبا خالد الوالبي ذكره عن ميمونة بنت الحارث قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي حائض فوق الإزار. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن قال خذوها وما حولها فألقوه. السمن الجامد. نعم. حدثنا محمد بن جعفر هو يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم قال سألت مقسما قال قلت أوتر بثلاث ثم أخرج إلى الصلاة مخافة أن تفوتني قال لا يصلح إلا بخمس أو سبع. فأخبرت مجاهدا ويحيى بن الجزار بقوله فقال لي سله عمن فسألته فقال عن الثقة عن الثقة عن ميمونة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا في مسجد عائشة الأكمل في الوتر إن خمس أقل شيء خمس أو سبع هذا أكمل شيء، ولذلك هنا مقسم قال لا يصلح يعني لا يصلح من المؤمنين أو من أمثالك أو كذا، هذا الحكم العتيبة، لكنه يصلح حتى بواحدة من حيث مطلق الوتر. لذلك ينبغي لطلاب العلم كذا لا ينقصوا عن خمس في الوتر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الخمر على الخمرة. نعم. حدثنا حجاج أبو كامل قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ند عن ندبة أو ندبة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة به. إذا كانت محتجزة به. نعم. حدثنا هشيم قال أخبرنا الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. حدثنا عبد الرزاق بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال عطاء قال ابن عباس أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا دبغتم إيهابها فاستمتعتم به. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ند عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه حائضة تكون عليها الخرقة إلى الركبة أو إلى أنصاف الفخذ. نعم. حدثنا أصبات قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض حيض وهن حيض. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد بن الهاد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها فاعتذرت. نعم. حدثنا عفان وحدثنا أبو عوان عن سليمان الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب المولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهم عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين قال سليمان فلا أدري أذكر الثالثة أم لا قال ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه قالت فناولته خرقة قال فقال هكذا وأشار بيده أن لا أريدها قال سليمان فذكرت ذلك لإبراهيم فقال هو كذلك ولم ينكره وقال إبراهيم لا بأس بالمنديل إنما هي عادة. حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا زيد بن جبير قال سألت ابن عمر فذكر حديثا قال وسأله رجل عما يقتل من الدواب فقال أخبرتني إحدى نسبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الفأرة والعقرب والكلب العقور والحودية والغراب. قول إبراهيم النخعي لا بأس بالمنديل إنما هي عادة. وش مراده؟ جبلي. هو ليس جبلي عادة سمع عادة. الجبلي الفطري يعني المفطور عليه. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشيء هذا. يعني ما يحب يتنشى. واللي يحب يتنشى يتنشى. لكن إبراهيم النخعي ترى قليل الآثار. الشعبي أبلغ منها آثار. النبي صلى الله عليه وسلم هديه أكمل وأطيب وأطهر وأحسن الجسم حتى. لكن أكثر الناس ما يتحمل تعودوا على التنشف هذا. يوزن. وقيل إنه يوزن صحيح. إيه سعيد قال إنه يوزن. ما. يوزن. الماء هذا. أم المؤمنين اللي بعد هذه صفية رضي الله عنها يقول هي بنت حيي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها من ذرية هارون أخي موسى عليهم السلام سبيت بخيبر فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أنه ما خرج من خيبر حتى طهرت من حيضها ثم سار إلى بعض المنازل القريبة من خيبر وأراد أن يدخل عليها فأبت عليه لأنها بنت ملك وقالت يعني لا يفعل بك الإماء هكذا فوجد في نفسه ثم سار إلى محل آخر فدخل عليها فلما أصبح قال لها ما حملك على الامتناع من النزول أولا قالت خشيت عليك من قرب اليهود ليس يعني فقط مسألة نفسية تقول خشيت عليك من اليهود إن قريب منهم قال فزادها ذلك عنده وجاء أنها رأت في المنام أن الشمس نزلت حتى وقعت على صدرها وجاء أن عائشة خرجت متنقبة إلى بيت صفية ترى جمالها كانت جميلة رضي الله عنها جميلة جدا فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أثرها قال كيف رأيت يا عائشة قالت رأيت يهودية فقال لا تقولي ذلك فإنها أسلمت وحسن إسلامها وجاء أن جارية لصفية جاءت إلى عمر فقالت إن صفية تحب السبت وتصل اليهود سبحان شوف الإشاعات ما أحد يسلم منها فبعث إليها عمر من يسأله عن ذلك قالت أما السبت فإني ما أحبه منذ بدلني الله به الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن إسلامها ما في شك وأما اليهود فإن لي منهم رحما فأنا أصلها ثم قالت للجارية ما حملك على ذلك قالت الشيطان قالت اذهبي فأنت حرة شوف جزاءها عندها وجاء أنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه عندها فقالت له صفية بنت حيي إني والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي فغمزها أزواجه فأبصرهن فقالت مضمضنا فقلنا من أي شيء قال من تغامزكن بها والله إنها لصادقة ماتت سنة 50 رضي الله عنها أو نحو ذلك رضي الله عنها شوف سبحان الله خرجت من صلب أفجر خلق الله حيي بن أخطب اللي هو اللي ثور بني النضير هو اللي أفسد بني قيلقاع هو اللي أفسد بني قريظة مشؤوم على قبائل اليهود كلها مجرم تقول صفية كنت أنا صغيرة ويحبني أبي وعمي عمها أبو ياسر يحبوني أشد الحب أكثر من الصغار كلهم تقول فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ما بعد دخل المدينة خرج إليه عمي أبو ياسر وأبوها حيي هذا بن أخطب من أول النهار وجاءونا آخر النهار كالين يعني ثقيلة نفوسهم تقول فاستقبلتهم وهي صغير كما كنت استقبلهم ما نظروا إلي تقول فرموا بأنفسهم على الأرض فسمعت عمي أبو ياسر يسأل أبي يقول أهو هو اللي عندنا في التوراة قال نعم إنه له هذا اللي خلاهم أعوذ بالله ثقيلين قال فما عددت له قال عداوة ما بقيت شوف النفس الخبيثة عارف انه وهذا سبحان الله موقر في اذن صفية, ويمكن هذا ان شاء الله من اسباب اسلامها وحسن الاسلام. قال عداوته ما بقيت, اعوذ بالله. نعم. حديث صفية ام المؤمنين رضي الله عنها. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلامة بن كهيل عن ابي ادريس عن ابن صفوان عن صفية ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزوه جيش, حتى اذا كانوا بداء من الارض خسف باولهم واخرهم ولم ينجو اوسطهم. قالت قلت يا رسول الله رايت المكره منهم؟ قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم. قال سفيان قال سلمة فحدثني عبيد بن أبي الجعد عن مسلم نحو هذا الحديث. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة يعني بن كهيل عن أبي إدريس عن ابن صفوان عن صفية بنت حيي رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قالوا يا رسول الله يكون فيهم المكره؟ قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم. سبحان هذا الحديث رواه عدة من أمهات المؤمنين, فلعله حدث في وسط أمهات المؤمنين وكل واحد روته, لكن الرواة عاد اختلفوا في السائل من اللي قال يكون فيهم المكره, هل هي صفية ولا زينب ولا أم سلمة ولا عائشة ولا. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي إدريس المرهبي عن مسلم بن صفوان عن صفية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس, وذكر الحديث وساقه. حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن صهيرة بنت جيفر قالت دخلنا على صفية بنت حيي فسألت عن نبيذ الجر فقالت حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي يقلبني, وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. دار أسامة فيما بعد, شوف كيف الآن يعني فيما بعد صارت لأسامة, ولا في وقت صفية كان أسامة صغير. نعم. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع, فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم, وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا أو قال شيئا. صار هذا الحديث أصل في دفع الإنسان التهمة عن نفسه أو القالة عن نفسه, لا يتساهل في ذلك, لا يتكل على الناس. الشيطان يقذف الشر في القلوب, العاقل الحازم يدفع التهمة عن نفسه. نعم. حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن صهيرة بنت جيفر قالت حججنا ثم أتينا المدينة فدخلنا على صفية بنت حيي رضي الله عنها فوافقنا عندها نسوة, فقالت حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. صارت أمهات المؤمنين سبحان الله مزار يزورونهم الناس إذا حجوا واعتمروا, خاصة النساء, وينقلون العلم عنهم. نحن حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني يعلى بن حكيم عن صهيرة بنت جيفر سمعته منها سمعه منها قالت حججنا ثم انصرفنا إلى المدينة فدخلنا على صفية بنت حيي رضي الله عنها فوافقنا عندها نسوة من أهل الكوف, فقلنا لها إن شئتن سألتن وسمعنا وإن شئتن سألنا وسمعتن, فقلنا سلن, فسألنا عن أشياء من أمر المرأة وزوجها ومن أمر المحيض, ثم سألنا عن نبيذ الجر فقالت أكثرتم علينا يا أهل العراق في نبيذ الجر, حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر, وما على إحدى كنا أن تطبخ تمرها ثم تدلكه ثم تصفيه فتجعله في سقائها وتوكئ عليه فإذا طاب شربت وسقت زوجها. أكثرتن علينا أو أكثرتم يا أهل العراق في نبيذ الجر, يساوي الرجال كثير الأسئلة الحين سبحان الكويت من العراق أسئلتهم كثيرة والبركة الله أعلم إلا ما رحم الله. ها إيه إيه عساس يطلع حلو مثل العصير, تدلكه وتصفيه وتجعله في السقاء. فإذا طاب شريبت وسقط زوجة إذا ركد, لكن تجعله في السقاء حتى إذا انتفخ يظهر, أما الجر لا. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت قال حدثتني شميسة أو سمية

حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فاعتل بعير لصفية فذكر نحوه. نعم. حديث أم الفضل بن عباس. أم الفضل امرأة عباس. أم الفضل امرأة عباس. امرأة عباس أخت ميمونة. وهي أخت ميمونة رضي الله عنها. نعم. إحنا عند ابن عباس. تصلح. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة. هذه هلالية عامرية. يقال إنها أول امرأة آمنت بعد خديجة. أم الفضل هذه. يعني قديمة الإسلام وماتت في خلافة عثمان قبل زوجها العباس. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عباس عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبيد الله إيش؟ عن عبيد الله. وبعدين؟ عن ابن عباس. عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب المرسلات عرفة. نعم. رحمك الله. حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه أفطر بعرفة أتي برمان فأكله. وقال حدثتني أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة أتته بلبن فشربه. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني حسين بن عبد الله بن عباس عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن أمه أم الفضل بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أم حبيب بنت عباس وهي فوق الفطيم. قالت فقال لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لا تزوجنها. لأن علي قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك تنوق في قريش وتدعنا بني هاشم ما أخذوا لها هاشمية. فقال عندكم أحد؟ يقول نحن أولى بالفضل ما بقي بيت من قريش ما تزوجت منهم إلا نحن. قال عندكم أحد؟ قال نعم بنت حمزة. قال بنت حمزة ما تحل لي. فعرضوا عليه بعض الهاشميات فلعل هنا قال إن بلغت بنت العباس هذه وأنا حي تزوجتها. كانت فوق الفطيم صغيرة. نعم. حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد العزيز بن أبي سلم عن حميد عن أنس عن أم الفضل بنت الحارث قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته متوشحا في ثوب المغرب في ثوب المغرب أحسن الله عليك. فقرأ المرسلات ما صلى صلاة بعدها حتى قبض صلى الله عليه وسلم. محمد. نعم. حدثنا سفيان عن ابن النضر قال سمعت عميرا مولى أم الفضل أمي بني العباس عن أم الفضل قالت شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقالت أم الفضل أنا أعلم لكم ذلك فبعثت بلبن فشرب. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن أم الفضل قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فجاء عربي فقال يا رسول الله كانت لي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثة إملاجة أو إملاجتين وقال مرة رضعة أو رضعتين فقال لا تحرم الإملاج والإملاجتان أو قال الرضعة والرضعتان. والله كيد عظيم تروح تمسك الصغيرة وترضعها. المشكلة يحرم من الثنتين لو كان كذا تصير هذه أم زوجة. وقعت ترى في وقت الشيخ إبراهيم في الفتاوى موجود واحد في جيزان أو مدري وين أرضعت ضرتها. قال الشيخ تعزر ما في. تأخذ ضرتها ترضع ولا تحلب لها خمس رضعات وتسقيها. نعم. علمت ولا ما علمت؟ إيه خلاص. حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا الليث ويونس قال حدثنا الليث عن علي بن سعد عن يزيد بن الهاد عن هند بنت الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل العباس وهو يشتكي فتمنى الموت فقال يا عباس يا عم رسول الله لا تتمنى الموت إن كنت محسن تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب خير لك فلا تتمنى الموت. قال يونس وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب من إساءاتك خير لك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف العباس ويحبه وعمر كان جار العباس ومن أشد الناس محبة له فيقول يا عم رسول الله لا تتمنى الموت. المنهي هنا تمني الموت لماذا؟ لضر نزل به. كان محسن لعله يزداد وإن كان مسيء استعتب. أما تمني الموت خوف الفتنة في الدين هذا لا بأس به. تمنته مريم عليه السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نعم. حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا اسرائيل عن سماك عن قابوس بن مخارق عن ام الفضل قالت رايت كان في بيتي عضوا من اعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رؤيا. نعم. قالت فجزعت من ذلك فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال خيرا رايت تلد فاطمه غلاما فتكفلينه بلبن ابنك قثم. شوف كيف التفسير، كان النبي صلى الله عليه وسلم من اعبر الناس الرؤيا ان لم يكن اعبرهم على الاطلاق. خيرا رايت تلد فاطمة غلام وتكفليني بلبن قثم ابن العباس يكون أخوه. نعم. قالت فولدت حسنا فأعطيته فأرضعته حتى تحرك أو فطمته ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسته في حجره فبال فضربت بين كتفيه فقال أرفق بابني رحمك الله أو أصلحك الله أوجعت ابني. قالت قلت يا رسول الله اخلع إزارك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. قال إنما يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام. سبحان الله. هؤلاء الاثنين الأخوة من الرضاعة أشبه الناس بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي وقثم بن عباس. هؤلاء سبحان الله من أشبه الناس خلقة به، إذا رؤوا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أخوة من الرضاعة. نعم. قال عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا أبو معمر وسمعته أنا من أبي معمر قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا يزيد عن ابن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل بنت الحارث وهي أم ولد العباس أخت ميمونة. قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فجعلت أبكي فرفع رأسه فقال ما يبكيك؟ قلت خفنا عليك ولا ندري من ألقى من الناس بعدك يا رسول الله. قال أنتم المستضعفون بعدي. حدثنا عفان وبهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء الخرساني عن لبابة أم الفضل أنها كانت ترضع الحسن أو الحسين. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع في مكان مرشوش فوضعه على بطنه فبال على بطنه فرأيت البول يسيل على بطنه فقمت إلى قربة لأصبها عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم الفضل إن بول الغلام يصب عليه الماء وبول الجاري يغسل. وقال بهز غسلا يغسل غسلا أي يفرك، أما بول غلام يتبع الماء فقط أو يرش. حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حميد كان عطاء يرويه عن أبي عياض عن لباب. حدثنا عفان وحدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن صالح بن الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني رأيت في منامي أن في بيتي أو حجرتي عضوا من أعضائك. قالت تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فتكفلينه. فولدت فاطمة حسن فدفعته إليها فأرضعته بلبن قثم. وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم يوما أزوره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على صدره فبال على صدره فأصاب البول إزاره فزخخت بيدي على كتفيه فقال أوجعت ابني أصلحك الله أو قال رحمك الله. فقلت أعطني إزارك أغسله. فقال إنما يغسل بول الجارية ويصب على بول الغلام. إذا كان أكل الطعام لشهوة، إذا كان الغلام أكل الطعام لشهوة يعني يكتفي به خلاص، أما إذا كان عمدة قوته اللبن فلا بأس. لكن يقول هنا فيه إشكال بالنسبة لهذا ولا إشكال. يقول من جهة تاريخ ولادة الحسن وتاريخ هجرة العباس، عباس ما هاجر إلا متأخر قبيل فتح مكة، والحسن ولد مبكر يعني تزوج فاطمة علي بعد بدر وحملت، وما بين الحسن والحسين إلا 40 نفاس. فقال إلا أن تكون هجرة أم الفضل قبل هجرة العباس يعني هاجرت قبل. لكن قول ابن عباس أنا وأمي كنا من المستضعفين يأبى ذلك، فلعلها زيارة يعني ما هاجرت، زائرة المدينة أو في اتيانه إلى مكة أو فيما بين ذلك. المراد أن هذا حصل، لكن يقول إشكال فقط في التاريخ. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أمه أم الفضل رضي الله عنها قالت إن آخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب سورة المرسلات. هذا في مرض اللي مات فيه. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك حدثني سالم بن نضر عن عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل رضي الله عنها أخبرته أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة على بعيره. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق عن أم الفضل قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت مثل حديث عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن صالح أبي الخليل فذكر مثله. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم بن نضر عن عمير المولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها أنهم تماروا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فبعثت إليه بقدح فيه لبن فشريبه. قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك وحدثنا حماد ابن خالد قال حدثنا مالك المعنى عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثنا باز بن أسد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه أفطر بعرفة قال وحدثتني أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة أتته بلبن فشريبه. حدثنا باز وحفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابن الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وقال عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فذكره. حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها واسمها فاخرة أم هاني بنت أبي طالب أخت علي يقول قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها بعد فتح مكة فقالت والله إني لو أحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام لأن عاش عندهم عليه الصلاة والسلام في بيتهم وجاء أنها قالت أنت أحب لي من سمعي وبصري ولكن حق الزوج عظيم وأخشى أن أضيع حق الزوج فكيف عاد زوج ونبي وجاء أنها اعتذرت بعذر آخر فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرها وعاشت بعد علي أخوها رضي الله عنه. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أم هانئ رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو ذر بجفنة فيها ماء قالت إني لا أرى فيها أثر العجين قالت فستره يعني أبا ذر رضي الله عنه فاغتسل ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات وذلك في الضحى. سبحان الله الجفنة فيها أثر عجيب وفيها ماء اغتسل منه. نعم. حدثنا عبد الرزاق بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو في قبة الله فوجدته قد اغتسل بماء كان في صحفة إني لا أرى فيها أثر العجين فوجدته يصلي ضحا قلت إخاله خبر أم هانئ هذا ثبت قال نعم قال ابن بكر الضحى هذا أشهر حديثه حديث أم هانئ هذا وحديث أجرنا من أجرت يا أم هانئ صلاة الضحى 8 ركعات. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا ابن شهاب عبد الله بن الحارث عن أم هانئ رضي الله عنها وكان نازلا عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ستر عليه فاغتسل في الضحى فصلى 8 ركعات لا يدرى قيامها أطول أم سجودها عندنا لا تدري هي أم هاني وهذا فيه مواظبة على الموازنة عليه الصلاة والسلام بين الركعات وبين أركان الصلاة ما تدري القيام أطول أو السجود. نعم. حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة مرة وله 4 غدائر يعني شعر طويل. نعم. حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا حاتم بن أبي صغيرة وروح قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا سماك بن حرب عن أبي صالح مولى أم هانئ قال روح في حديثه حدثتني أم هانئ قالت لي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر قال كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون منهم فذاك المنكر الذي كانوا يأتون قال روح فذلك قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر. قوم لوط ما تركوا شيء من الفواحش اللي فعلوا حتى أهل الطريق ما يسلموا منهم يحذفونهم ويستهزون وهذا سبحان الله يحصل في بعض اللي يجلسون في الطرقات يؤذون أهل الطريق ويسخرون منهم فيكون داخلين في قوله تأتون في ناديكم المنكر حتى بعض كبار السن يحطوا لهم دكة على الطريق وكل من مر يمسكوه، هذا رايح منه وهذا من رايح. هذا هو قوله تعالى أو من معانيه وتأتون في ناديكم المنكر، وقيل غير ذلك، ذكروا أشياء موجودة يكون بالتفسير من المنكر اللي كان يأتون في نواديهم غير الفاحشة الكبرى هذه، تخنس وضراط في المجلس، وذكروا أيضا اللعب بالحمام، وذكروا طريقة في اللبس، فتح الإزرار وغيرها، كلها من المنكر اللي كانوا يفتحونه يفعلونه في ناديهم. نعم. حدثنا زيد بن حباب عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي مرة مولى عاقل بن أبي طالب عن فاخة أم هانئ رضي الله عنها قالت لما كان يوم فتح مكة أجرت حموين لي من المشركين، إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رهجة الغبار في ملحفة متوشحا بها، فلما رآني قال مرحبا بفاخة أم هانئ، قلت يا رسول الله أجرت حموين لي من المشركين، فقال قد أجرنا من أجرت وآمنا من آمنت وأمنا نعم من أمنت وأمنا من من أمنت. ثم أمر فاطمة فسكبت له ماء فتغسل به فصلى 8 ركعات في الثوب متلببا به، وذلك يوم فتح مكة ضحى. لا ليست يعني بعضهم قال كذا إن خالد يعني إذا فتح صلى، لكن الله أعلم، وصلى ضحى هذه المرة اللي يذكرون إنه صلى 8 وأكثر الضحى 8، أكثر صلاة الضحى تكون 8 ركعات يعني السنة، هذا اللي يذكرونه في فتح مكة، لكن الله أعلم وش سببها يعني. نعم. حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن جعد عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت، فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم متطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال قلت له قلت له يقول الشعبة سمعته أنت من أم هانئ قال لا حدثنيه أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ، يعني هو جعد هذا ابن أم هانئ يعني هي جدته، فقال أهلنا يحدثون عنها وأبو صالح أيضا، لكن شعبة يحقق معهم. نعم. حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة قال كنت أسمع سماك يقول حدثني ابن أم هانئ فأتيت أنا خيرهما وأفضلهما فسألته وكان يقال له جعد. نعم. حدثنا عبد الصمد قال الصائم المتطوع أمير نفسه، لكن عاد يبقى أن يقضي السنة له أن يقضي، وعند مالك يعني أكبر من السنة إذا أفطر يقضي، لكن هو أمير نفسه. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد حدثنا هلال يعني ابن حباب قال نزلت أنا ومجاهد على يحيى بن جعدة ابن أم هانئ فحدثنا عن أم هانئ قالت أنا أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل وأنا على عريشي هذا وهو عند الكعبة. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمرو بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد عن ابن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ قال محمد قد رأيت أبا مرة وكان شيخا قد أدرك أم هانئ عن أم هانئ رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقلت يا رسول الله قد أجرت حموين لي، فزعم ابن أمي أنه قاتله تعني عليا، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء فاغتسل ثم التحف بثوب عليه وخالف بين طرفيه على عاتقه فصلى الضحى 8 ركعات. اللهم صل على محمد. نعم. لكن الإجارة تكون على مثل كذا، الفرد يجير فرد والقائد يجير أهل الحصن، والإمام الأكبر هو له العقود الكبرى، أما لو واحد من المسلمين يجير دولة ما يصلح، كل واحد يجير على مستوى. نعم. حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن رجل عن أم هانئ رضي الله عنها قالت لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة حتى قعدت عن يساره، وجاءت أم هانئ فقعدت عن يمينه، وجاءت الوليدة بشراب فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، ثم ناوله أم هانئ عن يمينه فقالت لقد كنت صائمة، فقال لها أشيء تقضينه عليك؟ قالت لا،

شو اسمه ابن خطل وامثاله اجاره قبل اجارته المسلمون يجير عليهم ادناهم وهم يد على من سواهم ذمتهم واحده. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن مالك عن ابن النضر عن ابي مره مولى عقيل بن ابي طالب عن ام هانئ رضي الله عنها انها ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قالت فوجدته يغتسل وفاطمه تستره بثوب فسلمت وذلك ضحى فقال من هذا فقلت انا ام هانئ قلت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجل اجرته فلان بن هبيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب. نعم. قرأت على عبد الرحمن بن المهدي هذا الحديث مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانة أخبره أنه سمع أم هانة بنت أبي طالب ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فذكر الحديث. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جعد عن أم هانة وهي جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم الفتح فأتي بشراب فشرب ثم ناولني فقلت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتطوع أمير على نفسه فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري. نعم. حدثنا باس حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سماك بن حرب عن هارون ابن بنت أم هانئ أو ابن أم هانئ عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب فقالت إني صائمة ولكن كرهت أن أرد سؤرك فقال يعني إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. نعم. قال عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا موسى بن خلف قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت مر بي ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد كبرت وضعفت أو كما قال أو كما قالت فمرني بعمل أعمله وأنا جالس قال سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة وهل لله 100 تهليلة قال ابن خلف أحسبه قال تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي مثل ما أتيت به ولا يرفع يومئذ لأحد مثل عملك مثل عملك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به مثل عملك. سبحان الله الإنسان إذا ضعف عن الخير لا يضعف عن الذكر يمكن الجارحة اللي ما تتعب اللسان مع أنها عضلة بس ما يدركها التعب ولو الإنسان أشغلها في طاعة الله ولا أشغلته بالمعصية والذكر سبحان الله فضل عظيم لأن العبادات كلها شرعت لأجل الذكر كل العبادات هذه لأجل أن تذكر ربك وتستحضر دائم عظمته وهيبته وتتعرف عليه والذكر هو الغاية ولا ذكر الله أكبر فإذا الإنسان أكثر من ذكر الله عز وجل زكت عبادته وحصل الغاية لماذا الصلاة أقيم الصلاة لذكري وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر ذكر الله فيها أكبر شيء لماذا الطواف بالبيت لإقامة ذكر الله رمي الجمار وكذا كله لأجل الذكر فأنت تحصل الغاية هذه اللي غاية العبادة ثم هي سبحانه تزكو العبادة إذا كان أنت أحسنت الذكر والذكر أن يكون الله دائم بين عينك هذا معنى الذكر سواء ذكرته بالقرآن ذكرته بالعلم النافع ذكرته بالتفكر ذكرته بالتسبيح والتهليل هذا ذكر أن تذكر الله دائما بين عينيك ولذلك قال بعض السلف الذكر ذكران ذكر باللسان التسبيح والتهليل والنوع الثاني ما هو النوع الثاني قال وهو أعظمهما أن تذكر الله عند المعصية فتكف وتذكر الله عند الطاعة فتنشط هذا هو الذكر لأن هذا مراد الذكر مراد الذكر أن يكون الله دائم بين عينك حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. كذلك هذه أسماء أسلمت قديما قديما، يقال بعد 17 نفس، تزوجها الزبير وهاجرت وهي حامل منه بعبد الله، فوضعته بقبة وعاشت إلى أن ولي ابنها الخلافة، ثم إلى أن قتل وماتت بعده بقليل، بلغت 100 سنة ولم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل، يعني بصلاة سلم دعا لها. ها؟ عمية إيه عمية. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أسماء قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لي إلا ما أدخل الزبير بيتي، قال أنفقي ولا توكي فيوكى عليك. أنفقي ولا توكي فيوكى عليك، وهي ليست شقيقة لعائشة، هي شقيقة من؟ عبد الله. وعائشة شقيقها من؟ عبد الرحمن. ومحمد أم الحال أسماء بنت عميس، والبنت الأنصارية أم كلثوم أمها أنصارية بنت خارجة. نعم. حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أمه قالت أتتني أمي راغبة في عهد قريش، وهي راغبة في بنتها، والمدة في صلح الحديبية في عهد قريش، يعني راغبة غير متعلقة بعهد قريش. نعم. أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. نعم توصل، نزلت في آية الممتحنة. نعم. حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن ابن سعد عن هشام عن أبيه عن أسماء مثلها، وقال وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا ملهيعة قال حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة يحدث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. هذا صور من حياة الصحابة، هذا حق الباشا، تأخذ الحديث مع عدو تصور تمثيلي، إن جاءت هذه العجوز طرقت الباب وما فتحوا لها، ودخلت الهدية من تحت الباب، وأخذت تويز من تحت الباب وتنادي بنتها، وبنتها رافضة، وبعدين راحت من هناك وسألت، ألم تعيش في خاصة البنت الصغار ما تدري عادي وش أصلا. نعم. حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة. زميل، ترى الزميل في الأصل هو زميلك السفر اللي يكون عدلك فيه، هذا يسمونه الزميل، بعدين صار عد الصديق يسمونه الزميل، والأصل الزميل هو زميلك في السفر اللي يكون، فكان عفشهم واحد، الزمالة واحدة. نعم. مع غلام أبي بكر. مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظره أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، فقال أين بعيرك؟ قال أضللته البارح، فقال أبو بكر بعير واحد تضله، فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم وما يصنع. انظروا إلى المحرم هذا ما يصنع، بعير واحد ضيعت. يقول عاد الأعمش، الأعمش في خلق شيء، يقول من تمام الحج ضرب الجمال. من تمام النسك. بعضهم يرفعون يوترون الواحد. نعم. حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد عن ابن أبي زياد عن مجاهد قال عبد الله بن الزبير أفردوا بالحج ودعوا قول هذا، يعني ابن عباس، فقال ابن عباس ألا تسأل أمك عن هذا؟ فأرسل إليه فقالت صدق ابن عباس، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فأمرنا فجعلناها عمرة، فحل لنا الحلال حتى سطعت المجامر بين النساء والرجال. هذا عاد صورة، سطعت المجامر، الأطياب راحت جاية، معناها أن الحلال كله ما تسطع المجامر وترتفع البخور بين النساء والرجال إلا وقد أحل لهم كل شيء. ابن عباس قال اسأل أمك بس هي تحدثك. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت هذه بنت المنذر بن الزبير يعني اسمها جدتها، وجدة هشام بن عروة. نعم. قالت أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن لابنة عريسا وإنه أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا منه. هذا حجة في أن الفرس يؤكل. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله المرأة يصيبها من دم حيضها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحته ثم لتقرصه بماء ثم لتصلي فيه. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن علي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. اثنين مو بواحد. هذا عاد يكثر بين الضرائر، تشبع بما لم تعطى حتى في غير العطاء، وداني وجابني وقال لي وسواقي ما هي بصحيح تتشبع بما لم تعطى. ما تغصي تشهد بس، هي ما عندها أحد من أول في خدره لجف لي قلت أشهد ولا تصبصب الماء أشهد وهذيك تولى الله مستعب. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفحي أو ارضخي أو انفقي ولا توعي فيوعي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك. الله المستعان. أكثر الناس الآن سياستهم في أموالهم كذا، يحصي فيحصي الله عليه ويوكي فيوكي الله عليه، يدقق حسابات مرة. نعم. انفحي، انفح النفح يعني يعطي العطاء اليسير، النفح هذا مثل نفحته الفرس يعني شيء بسيط وهو دون النفخ. وارضخي أيضا الرضخ، وأنفقي ولا توعي فيوعي الله عليك. نعم. حدثنا عثاب بن علي أبو علي العامري قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت إن كنا لنؤمر بالعتاقة في صلاة الخسوف. يشرع في الكسوف والخسوف العتق والصدقة، لعل الله عز وجل أن يرفع العذاب إن كان عذاب. نعم. حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها قالت ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في صلاة كسوف الشمس. أكثر النسخ أمرنا رسول الله بالعتاقة. هشام يحدث عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن جدتهم جميعا أسماء. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة فقلت ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية؟ قالت نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغش، فأخذت قربة إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي الماء، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يؤتى أحدكم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدي والهدى فأجبنا واتبعنا ثلاث مرار. فيقال له قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به فلم صالحا. وأما المنافق أو المرتاب لا يدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. حدثنا ابن أمير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت إذا أتيت بالمرأة لتدعو لها صبت الماء بينها وبين جيبها، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبردها بالماء، وقال إنها من فيح جهنم. صب الماء بينه وبين جيبه، بينه وبين ثوبه. تبرد عليها الماء. وفي أيضا قصد الصالحين اللي يدعو له خاصة الأطفال والنساء، ليس بركة في جسمه لكن يدعو له، كانوا يأتون بالمرأة والصبي لتدعو لهم، لكن إذا كان فتنة أو كثر لا، أما إذا كان مثل جار ولا قريب ولا نعم. ترقية هنا هي مريضة ولا هي رقية حدثنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في رمضان ثم طلعت الشمس، قلت لهشام أمروا بالقضاء، قال وبد من ذاك؟ يعني هل من ذلك بد؟ لازم القضاء. هذه المسألة أيضا من المسائل اللي اشتهر بها ابن تيمية رحمه الله وهي خطأ. ابن تيمية يقول إذا أفطروا ثم طلعت الشمس ما يقضون، لكن هشام يقول هل بد من القضاء، وعمر يقول الخطب يسير. نعم. حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر، قالت فلم أجد سفرته ولا لسقائه ما ربطوهما به، قالت فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربطه به إلا نطاقي، قال فقال شقيه باثنين فاربطي بواحد السقاء والآخر السفرة، فلذلك سمي الذات النطاقين. الحجاج يعير ابنه ابن الزبير يقول يا ابن ذات النطاقين أحمق، قال والله لقد عيرت بأحسن أسماء، هذا سبب النطاقين. وعير علي بأبي تراب، قال والله أن هذا أحب الأسماء إليه اللي سمى أبو تراب النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهل عدو نفسه. السفرة عند العرب ما هي؟ زاد السفر خاصة، زاد السفر خاصة يسمى سفرة، ما أخذ من السفر. ولذلك قد تستغرب إذا ما تعرف اللغة أن يقولون كان سفيان أزهد الناس في الطعام وكان أحسن الناس سفرة، فتقول كيف تجتمع هذه؟ أزهد الناس في الطعام أو أقلهم طعام وأحسن الناس سفرة؟ كان في الحضر طعامه متقشف، في السفر يأخذ مع الفالوذج، الفالوذج اللي هو الحلى هذا مثل كنافة ومثل، لأن السفر قطعة من العذاب. والناس عندهم فقه، وروي عن كثير من الصحابة أنهم في السفر يتوسعون في الحدى في الأكل في كذا لأن قطع من العذاب، وفي الحضر لا، في التفكه في كما مر معنا قول ربيعة الحضر له مروءة والسفر له مروءة. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بغير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زبور. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت أكلنا لحم فرس لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك أيضا متوقف في مسألة أكل الفرس، يقول إن الله قال لتركبوها وزينة الفرس والحمير والبغال، لكن هذا الحديث حج، أكلوا لحم فرس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب أيضا كانت تأكل الفرس لكن تستخبث الحمار والبغل، أما الفرس تأكله كما نحره حاتم لأضيافه عند الحاجة. الآن اللي معهم شهادات وهمية، هذا مو بلابس ثوب يزور، واللي يكتون ألقاب وهمية وأشياء كلها، واللي يفتخرون بما لم يفعلوا. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثتني فاطمة بنت المنذر وواكيع قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة من أنصاري قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي بنية عريسا أحسن الله عليك، وإنه تمرق شعرها، فهل علي جناح إن وصلت ورأسها؟ قال لعن الله الواصل والمستوصل. نسخة وصلت شعرها. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء وأبو معاوية قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، قال تحته ثم لتقرصه بالماء ثم لتنضحه ثم تصلي فيه. مع دم الحيض نجس، لكن إذا كان يبس تحته وتقرصه بالماء، تحط الماء وتقرصه. القرص ما كيف القرص؟ الفرق بأطراف الأصابع، ما يسمى عند العرب قرص إلا لأنه قطراته ترى في الثوب. عندنا كل الحديث تقرصه لا لا تقرصه بالماء، ومنه القرص، قرص الآن اللي يقرص يقول قرص كذا بأطراف الأصابع ثم تنضح ثم تصلي فيه، ولا يضرها أثره، لو بقي أثر الدم ما يضر.

فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة راغبة أفأصلها؟ قال صلي أمك. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن أسامة بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت عند دار المزدلفة فقالت أي بني هل غاب القمر ليلة جمع وهي تصلي؟ قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت أي بني هل غاب القمر؟ قال وقد غاب القمر. قلت نعم. قالت فارتحلوا، فارتحلنا ثم مضينا بها حتى رمينا الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها أيها أنت لقد غسلنا لقد غلسنا. قالت كلا يا بني، إن النبي الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. الضعن فيه هذا عدة فوائد سبحان الله، منها الصلاة ليلة مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى رأفة بالناس، لكن شوف إقامة تهجد الليل كله. ومنها موعد يعني الضعن متى يخرجنا المزدلفة، إذا غاب القمر، والقمر ليلة 11 ليلة 10 ما يغيب إلا متأخر. ومنها أنها رمت قبل الصبح وليس قبل طلوع الشمس، أو قبل الصبح رمت ثم صلت الصبح في مكة في منزلها، وقالت أنها أذل الضعن أي النساء. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك قال حدثنا عبد الله مولى أسماء عن أسماء قال أخرجت إلي جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباش كسرواني وفرجيها مكوفين به. قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة، فلما قبضت عائشة قبضتها إلي، فنحن نغسلها للمريض منا يستشفي بها. كذلك هذه في جواز الحرير اليسير، إذا كان الفرجين الفتحات هذه مكفوفة بالحرير لأنها يعني فيه لهم مصلحة من ذلك، أو كان قدر 4 أصابع وكذا، وفي استشفاء بأثر عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبان عن ابن يزيد العطار عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا شيء أغير من الله عز وجل. نعم. حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي عمر مولى أسماء قال أخرجت إلينا أسماء جبة مزرورة بالديباش، فقالت في هذه كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو. كذلك هذا من باب إغاظة العدو والخيلة عليهم، كان يلقاهم في الجبة هذه إغاظة لهم، ودليل أنه غير مهتم بأمرهم. إلى عصر قريب كان يقولون الشيخ القبيلة يجي مجوخ. وش معنى مجوخ؟ الجوخ الحمراء لباس الملوك. يقولون جاء فلان مجوخ يعني على فرسه، لابس الجوخة اللي يدخل بها الملوك لابسها في الحرب. هذه علامة يعني الثقة التامة والاستهتار، يعني كأنه راح الملك ما هو راح الحرب. وكل شيء يغيظ العدو من الخيلاء، من الإسبال، من الجوخ هذا أو الديباج، كل شيء يغيظه العدو مستحب في ذلك الموطن. نعم. حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء عن مولى أسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من طيالسة لابنتها ديباج كسروان. حدثنا روح حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس عن متعة الحج. ها لابنتها ديباج كسرواني. ايه فارسي كسرواني. نعم. قال سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال هذه ام ابن الزبير تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فسألوها. قال فدخلنا عليها فاذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني عبد الله بن مسلم أخو الزهري عن مولاة لأسماء بنت أبي بكر عن أسماء قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول من كان من كل هنا متعة الحج، لكن في مسلم يقول لا أدري هل هي متعة الحج أو النساء، لا شك أنها متعة الحج. نعم. من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى نرفع رؤوسنا كراهية أن يرينا عورات الرجال لصغر أزرهم. وكانوا إذ ذاك يتزرون هذه النمرة، الإزرة الصغيرة، ما عندهم الله. الحمد لله، حمك الله، أنتكم الله أصحابك. نعم. حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن بعضهم عن مولاة لأسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت كان المسلمون ذوي حاجة يتزرون بهذه النمرة، فكانت إنما تبلغ أنصاف سوقهم أو نحو ذلك. الحمد لله، أنتكم الله أصحابك. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني النساء فلا ترفع رأسها حتى نرفع رؤوسنا كراهية أن ننظرنا إلى عورات الرجال من صغر أزرهم. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم بن شهاب أخي الزهري عن مولى لأسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر، فذكر الحديث. حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا النعمان بن راشد عن أخي الزهري عن مولى لأسماء بنت أبي بكر عن أسماء رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم. قالت وذلك أن أزورهم كانت قصيرة مخافة أن تكشف عوراتهم إذا سجدوا. حدثنا سليج بن النعمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الإمام رأسه من ذيق ثياب الرجال. حدثنا عبيد بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أسماء بنت أبي بكر قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا فجعلناها عمرة فأحللنا كل الإحلال حتى استطاعت المجامر بين النساء والرجال. حدثنا ابن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته فما أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعدة بنت عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت عبد المطلب فقال ما يمنعك من الحج يا عمة؟ قالت إن امرأة سقيمة وإني أخاف الحبس. فقال فأحرمي واشترتي أنما حلك حيث حبستي. هي بنت عمة، هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، لكن لعلها كبيرة رحمك الله، كبيرة فيقول يا عمة، هي بنت عم أو واهم هذا. وأسماء بنت أبي بكر أم أبيه، وسعداء أم أمه بنت عوف. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، فقام بالناس قياما طويلا يقوم ثم يركع. قالت فجعلت أنظر إلى المرأة التي هي أكبر مني قائمة وإلى المرأة التي هي أسقم مني قائمة، فقلت إني أحق أن أصبر على طول القيام منك. وقال ابن جريج حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فزع. ولولا كثرة الباكين حولي على إخواني من قتلت نفسي. تقول كل ما من طول القيام كل ما جيت بجلس وشيء نظرت للمرأة اللي أكبر مني وإذا هي قائمة، والمرأة اللي أسقم مني وإذا هي قائمة، فقلت أنا حق بذلك. الإنسان يتأسى. في واحد يقول والله إني لا ركبت الطيارة ودي أبكي من الخوف، لكن لا شفت الأطفال يضحكون والناس وكذا، قلت يا ولد. أطفال والنساء واللي يقرون جرائد واللي يقول تأسيت بهم وإلا قامت تهزبنا. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن ربيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ويصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يستمعون، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ شو اسم حاضم؟ الإشارات هذه مهمة. الآن سورة الرحمن متى نزلت؟ في فترة النبوة ولا الرسالة؟ لا، النبوة. الرحمن قديمة قبل أن يصدع بما يؤمر. نعم. كان يصلي نحو الركن، لأن عليه الصلاة والسلام في مكة وين كان يصلي؟ يجعل الكعبة بينه وبين. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جدته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده أي بنيه، أظهري بي إظهري. إظهري بي على أبي قبيس. قالت وقد كف بصره. قالت فأشرفت قالت فأشرفت به عليه. فقال يا بني ماذا ترين؟ قالت أرى سوادا مجتمعا. قالت تلك الخيل. قالت وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا. قال يا بني ذلك الوازع، يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها. ثم قالت قد والله انتشر السواد. وقال قد والله إذا اندفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي. فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته، وفي عنقي الجارية طوق لها من ورق، فتلقاها رجل فاقتلعه من عنقها. قالت فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. قال فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له أسلم، فأسلم. ودخل به أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه كأنه ثغامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا من شعره. ثم قام أبو بكر فأخذ بيدي أخته فقال أنجدوا بالله والإسلام توق أختي. فلم يجبه أحد. فقال يا أخي احتسبي توقك. معناه أن الجيوش الكثيرة هذه يجي فيهم ترى، يعني بعض الناس يستنكرون مثلا على الأخوان ولا على غيرهم، ترى الجيوش هذه يجي فيهم. شوف هذا الآن أخذوا طوق أخت أبي بكر وكانت مسلمة، وقام هو وناشدهم بالله والإسلام ما حد جاوب. يجي كذا، يجي ناس معهم فيهم مرض ولا ناس ضعفة ولا غير موجود اللي ولا غير موجود. لكن شوفه أعمى ويعرف رضي الله عنه أبو قحافة. قالت يشوف سواد مجتمع، قال الخيل، قالت في واحد، قال هذا الوازع، يا من تشرى السواد، قال البيت، البيت جو دفعت الخيل. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله معه 5000 درهم أو 6000 درهم. قالت وانطلق بها معه. قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال والله إني لا أراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت قلت كلا يا أبا إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة البيت كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت يا أبا ضع يدك على هذا المال. قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. قالت لا ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك. لا والمال يضع في الكوة، الكوة مثل الشباك الصغير كذا في البيت، المال يضع في الكوة. أبو بكر الله المستعان الدنيا ما لها رأس عنده ولا ذنب. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا مولى هيعة قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة. هذا عكس أكثر الناس عندنا اليوم خاصة في البادية وغيرهم، ما يحبون الأكل إلا دخانه يفور، يعتبرون إنه لو برد ما يصلح. أعظم البركة إذا ذهب فوره، مو بعد يبرد مرة لكن يذهب بخارة هذا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل، وحدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا ثردت غطته، فذكر مثله. حدثنا يونس يكفي اليوم رجب ولا جماد؟ تاريخ رجب.